يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مرجحات بين أقوال الصحابة إذا تعارضت أقوالهم؟ مرجحات مع الدليل، ما وافق الدليل فإنه هو الذي يؤخذ به، وما لم يوافق الدليل فإنه يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، لا يرجح شيء إلا بدليل. نعم.